باب فرش حروف سورة الكهف. يقول الشاطبي رحمه الله: وسدت فحصت على ألف التنوين في عوجا بلا، وفي نون مراق ومرقدنا، ولا ببل ران والباقون لسكت موصلا. حفص الوحيد انفرد بأربع سكتات من الشاطبية قول واحدة، ومن الطائرة له الخلاف السكت وعدمه. وفي أهل في مرقدنا عوج مراق برانا لحفص الكوفي شجاع. قال: وسكتة حفص، يعني سكت حفص دون قطع في شيء اسمه الوقف، وشيء اسمه السكت، وشيء اسمه القطع. فالوقف لغة الحبس، واصطلاحا قطع الصوت زمنا يتنفس فيه بنية استئناف القراءة. والقطع هو قطع الصوت زمنا يتنفس فيه بنية الإعراض عن القراءة. والسكت قطع الصوت زمنا بلا تنفس بنية استئناف القراءة، إجراء الوقت مجرى الوقف. فهنا سكتة حفص دون قطع لطيفة أي خفيفة، دون قطع يعني دون قطع طويل، وإلا السكت ما هو فيه قطع وقطع الصوت حتما وإن كان قليلا، لكن يقصد دون قطع طويل ما تطولش فيه. والكلام ده موصلة ساعة الوصل، والباقون لا سكت موصلة. يعني لا سكت موصول موصلا منقولا إلينا عنهم. سكت على إيه؟ على عوجا، على ألف التنوين في عوجا. يعني سكت حمزة عذابا أليما على التنوين نفسه، لكن سكتة حفص على ألف التنوين عوجا قيما لينذر، فأشار على ألف التنوين ليس على التنوين. وسكتة حفص لبيان المعنى، سكتة حمزة لبيان الهمزة. وكثير من الناس من العوام يقول عذابا أليما، ينقل وهو لا يدري. فحمزة يسكت لبيان الهمزة، حفص يسكت لبيان المعنى، حتى لا تلتبس عوجة بقيمة. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا كلام الناس، ترد الملائكة: هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون. أو هذا كلام الكفار: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ترد يعني المؤمنون والملائكة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. مثلا يعني فهذا كلام وهذا كلام. وبران يسقط ليبين، ولا حتى لا يلتبس بران من مثنى بر، ومراق حتى لا يلتبس بالمراق الذي يمرق من الساهم أو صاحب المرقة الذي يعمل المرقة يعني أو المرق. فيقول: وسكتة حفص دون قطع طويل يعني لطيفة خفيفة على ألف التنوين في عوجة، وفي نون مراق مرقدنا، ولام بران، والباقون لا سكتبوا صلاة. وفي الطيبة له السكت وعدمه، وعدم السكت أول. لماذا؟ لأن إذا سكت تظهر ما وجب إدغامه، مرة وجب الإدغام، فعند السكت يحدث إظهار. من راق تقول من راق، بران وجب الإدغام، فبالإظهار بالسكت أظهرت مواقف إدغامه فخالفت القواعد، هل مخالفة القواعد أولى أم عدم مخالفة القواعد أولى؟ عدم مخالفة القواعد أولى. وعندما يعني سكت حافظ لبيان المعنى، أي معنى بران حتى لا تلتبس على الناس أو الجاهل بأنها مثنى بر، طب هو مثنى بر براني كسر النون أم برانا بفتح النون؟ هي برانا، يرانا فعل مضمد مبني على الفتح، هي ليست مكسورة. والذي سيفهم عوج ابن القيم بالعكس، هو لم يفهم أصل القرآن ولم يتذوق القرآن ومعاني القرآن وعلوم القرآن، ومنها التقديم والتأخير، لأن يعني هنا في تقديم وتأخير في الآية. أصل الكلام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما، الله هل في عوج؟ هل عبد؟ ولم يجعل له عوجا، أول لم يجعل له عوجا كيف قيمة، فيكون بدل أو أن في تقديم وتأخير في الآية. فجاهل الجاهل ليس حجة، يعني لا نقول قل جاهل تعلم، وإذا كنا يعني في كل صغيرة وكبيرة نراعي الجاهل فلن نتقدم، قل تعالوا إذا قيل انشزوا فانشزوا ارتفعوا. نعم، إذن حفظ سكت وحده أربع سكتات في عوجة براق بران ومرقدنا من الشاطبية قولا واحدا، لكن من الطيبة له الخلف وقال في مرقدنا عوجة براق بران لحفظ الخلف جهة. وقلنا السكت لماذا وعدم السكت لماذا وعدم السكت أولى، لأن في مخالفة للقواعد، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال الشافعي رحمه الله: ومن لدنه في الضم أسكن مشمه، ومن بعده كسراني عن شعبة اعتلى، وضم وسكن ثم ضم لغيره، وكلهم في الهاء على أصله تلا. يعني شعبة سكن ضمة الدال مع إشمامها الضم، ويكسر النون والهاء ويشبعها بياء مدية، لأن هنا هاء الصلة وما قبله التحريك لكله الصلة، بعد متحركين. يعني وضم والسكن ثم ضم لغيره، الأصل في الكلمة قراءة حفص من لدنه ويبشر. لدنه مشكلتها أنها ضمتين بينهم ساكن، ضمة الدال وضمة الهاء وبينهم ساكن، والضم أصل الحركات، فسيدنا شعبة أراد أن يخففها فسكر الدال من ضم السكون. سبحان الله، كل حرف يسكن يخف إلى الهمز يسكن يثقل، فلما سكنت الدال تخفيف، ثم كسر النون وكسر الهاء، بعد أن كانت الهاء مضمومة أيضا كسر ثقيلة الضم أسق فنزل درج، وشبعها لأن أصبحت الهاء الآن بين متحركين. طيب لما سكن الدال أراد أن يشير إلى أنها أصلا مضمومة، فعمل لها إشمام، والإشمام هنا إشمام إشارة، أسكن مشمه من لدنه في الضم، ضم الدال أسكن ومشمه شير إليه، أشر إلى أنها كانت مضمومة فعمل لها إشمام، إشمام إشارة. والإشمام طبعا نوعان، إشارة وخلط، والخلط نوعان، حرف بحرف وحركة بحركة، حرف بحرف مثل الزراط، حركة بحركة مثل قيلة وحيلة وسيقة وسيئة وسيئة وهكذا. هنا إشمام إشارة، وكما قال الشاطبي رحمه الله: والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكر لصوت هناك فيصحلا، إشارة فقط مثل لا تأمن، مثل نستعين، إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فاصحب، لا صوت هناك. طيب لما نسكن الدال، لما نسكن الدال ونعمل لها إشمام إشارة لابد من الخلقلة، وبينما مخلقلة إن سكن نقول مثلا لا قادة الخلف الدال، نعتم القاف لدى، نعمل إشمام لدى، نكسر النون والهاء لدنه ويبشر وشبحها لأنها أصبحت بين متحركين مثل يهدي به كثيرا. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ولذا قال وكلهم في الهاء على أصله تلا. يقصد شعبة بالصلة، ويقصد ابن كثير أيضا، لأن ابن كثير هتبقى وما قبله تسكين لابن كثيرهم، فيشبهها على أصله، فيقرأ ابن كثير من لدنه ويبشر، حمزة وكسرين من لدنه ويبشر، وشعبة من لدنه ويبشر، ولا بد من القلقلة، ولا تسمعوا لما نقول لدنه ولا لدنه ولا يسكن النون ويسكن الدال وضاعت القضية. والباقي كحفص من لدنه ويبشر. قال ابن الجزري رحمه الله من لدنه للضم سكن وأشم واكسر سكون النون والضم صرم. من لدنه للأص للضم ضمة الدال، سكن ضمة الدال، وأشم داء إشارة إنها مضمومة، إذا كان ضمة الدال وأشمامها ضم، وأكسر سكون النون والضم، يعني أكسر سكون النون وأكسر ضم الحاء، وطبعا الصلة لأنها أصبحت بين متحركين، والإشمام مجرد إشارة إلى الضم بعد إسكان الدال طبعا، ودي الإشمام الإشارة هنا من غير صوت، وهو يراه المبصر فقط، والقلقلة لابد أن تتضح وتظهر. بلدنه ويبشر. وصرم من الصرامة، يعني المسألة جد للتخفيف. ثم قال الشاطبي رحمه الله وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه وتذور للشامي فتتحمر والصلة وتزاور التخفيف في الزاي ثابت وحرميوهم ملئت في اللام ثقيلة أو ثقالة. عمه يعني نافع بن عابد قرأ من أمركم مرفقا، فتح الميم وكسر الفاء مرفقا، إذن الباقي يكسر الميم ويفتح الفاء مرفقا. وتزور للشامي كتحمر، إذا طلعت تزور إسكان الزاي وتجديد الراء مثل تحمر. وتزاور التخفيف في الزاي ثابت، قرأ ثابت الكوفيون تزاور بفتح الزاي وتخفيفها وقلب بعدها وتخفيف الراء، والباقي بفتح الزاي وتجديدها وقلب بعدها وتخفيف الراء تزاور، والأصل تتزاور أي تطلب منهم الزيارة، الشمس تطلب منهم زيارة لهم ممكن نزوركم من بابها ما بكت عليهم السماء والأرض. إذا كانت ثلاث قراءات، تزور كتحمر، تزاور كوفيون، تزور للشامي ومع يعقوب، وتزاور الكوفيين، والباقي تزور تزاور أي تتزاور بتجديد، يعني من حذف التاء خفف أصلها تتزاور، الكوفيون تزاور حذف التاء، والباقي تزاور أضغام التاء في الزاي مثل تذكرون متساءلون متظاهرون، فيها تذكرون وتذكرون حذف التاء خفف وأضغام التاء في الزاي خفف أيضا. وحرم يوم ملئت في اللام ثقالة، ولا ملئت منهم رعبا. الحرميان ابن كثير ونافع شدد اللام الثانية لملئت، والباقي بالتخفيف لملئت منهم رعبا. قال ابن الجزري مرفق لفت اكسرا عم وخف تزاور الكوفي وتزور ظرف كم وملئت الثقل حرب ورقكم ساكن كسر صفة شاف حكم. مرفقا افتح اكسرا مرفقا عم عم البدلان ابن عامر من امركم مرفقا فتح الميم وكسر الفاء والاصل مرافق مرفق والباقي مرفقا وطبعا برقق الراء رغم ان الكسره غير اصليه لانها لاصلها مرفق ومرافق. الصوري يفقد مجال الراء لان الكسره هنا غير اصليه او كانت الكسره ليست اصلا. ورقق الراء اذا ما كسرت اذا كان الكسره حيث سكنت اذا تكون بعد يا ساكنة ورقق الراء إذا ما كسرت تذكر عن الكسرة حيث سكنت إن لم تكن قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. ومرفقة ومرفقة لغات يعني الشيء المرتفق به مثلا أو أيضا من المرافق. ثم تزاور الكوفي بالتخفيف تزاور وخف تزاور الكوفي وتزور ظرف كم ظرف يعقوب وكم ابن عامر يقرأ تزور كتحمر. والكوفيون عاصم حمزة كساء وخلف العاشر تزاور والباقي تزاور والأصل تتزاور. والشيخ محمد ربحت يقف وترى شمس إذا طلعت تزور كم ذات اليمين وإذا غربت ويقرأ القراءات تزاور تزور تزاور ويقف عند وإذا غربت. والبعض ظن أن هذا وقف قبيح وأنا بصراحة أميل إلى رأي الشيخ محمد ربحت وأقف معه عند وإذا غربت. لماذا؟ لأن قراءة تزور يعقوب وابن عامر تزور كتحمر من الزور يعني الناس أهل الكهف دايمين في الكهف كأنهم في زور إنسان فإذا طلعت الشمس تقرض ذات اليمين وإذا غربت الشمس تأخذ الشمال تأخذ ذات الشمال. لكن قال الله بعدها ونقلبهم فإذا طلعت تأخذ اليمين نقلبهم تأخذ الشمال وإذا غربت تأخذ الشمال ونقلبهم تأخذ اليمين. يبقى إذا طلعت الشمس تأخذ يمين وشمال وإذا غربت تأخذ يمين وشمال. طب كيف نفهم هذا من القراءة؟ الشيخ محمد ربحت أشار إليها بقوله وبقراءته وبالقراءات ويقف عد وإذا غربت. يعني لو قرأها مرة قلنا يعني نقول مثلا انه نفسه مثلا هكذا او ضاق به النفس او ضرورة لكن لا وهو معلم وهو استاذ فاذا وجدت كبيرا يعني يقف وقفة لا تعجبك فاتهم نفسك انت بعدم الفاهم. يعني اذا كانت قراءة الشيخ محمد رفعت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الشيخ عامر رحمه الله انه كان يصحح الشيخ محمد رفعت وجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام في الرؤيا واخبره ان قراءة الشيخ محمد رفعت تعجبه فعندما جاء يصلح له قلنا صوته حشرج ولم ينطق بعد ذلك الا بالقران وقال هذا ادبا لي لان قراءة محمد رفعت تعجب النبي فكيف لا تعجبني. المهم يعني لم يفق من النبوة إلى المبشرات الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له فعلى أي معنى الدليل ونقلبه. فإذا قرأنا وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كل ذات اليمين وإذا غربت تأخذ اليمين أيضا إذا غربت ثم نقرأ وإذا غربت تقرض ذات الشمال في الغروب خد يمين وشمال ومفهوم المخالفة ما كان ده ضد فده ضد غني، إذا غربت تأخذ يمين وشمال، إذا طلعت تأخذ يمين وشمال. حل المشكلة، حل المشكلة ونقلبهم على أي هذه لفتة. قال ابن الجذري رحمه الله: مرفق نفتح كثيرا عم وقف تزاور الكوفي وتزوار ظرف كم وملئت الثقل حرم. حرم لملئت منهم رعبا، يشدد اللام المدنيان وابن كثير. حرم أصحاب الحرم المدني نافع وأبو جعفر، وأصحاب الحرم المكي ابن كثير. حرم لهم حرمة إخراب التجديد لملئت من نافع وابن كثير، أما أبو جعفر فيقرأ لمليت. ها كل على أصله، كل على أصله. تلا اسمعوا، نعم أبو جعفر ملك الإبال والكل ثق، نعم، وطبعا معه الأصبهاني لا تنسوا ذلك، أبو جعفر والأصبهاني لمليت. وطبعا الباقي من الحرميين يقرؤون لملئت، والباقي كحفص لملئت منهم رعبة. وبرضو أقولها على أصل، يعني السوسي مثلا يبدل الهمس وهكذا. نعم. ثم قال ابن بني رحمه الله: وملئت الثقل حرم وارقكم ساكن كسر صفة جاف حكم. يعني ايه بورقكم؟ يسكن كسر الراء شعبة وحمزة وخلف وروح وابو عمرو، صف شعبة فتى حمزة وخلف شاف روح حكم ابو عمرو. بورقكم سكن كسر الراء، فقم الراء بواو قيكم وتحكم ما قبلها وهو الفتح. الباقي كيقرأ كحفص بواري قيكم بواري ري ري، ولقق الراء إذا ما كسرت بالكسر. وطبعا الكسر اللغة التميم، ولغة الحجاز والإسكان لغة التميم، لغات لهجات عربية حافظ عليها القرآن. بورقكم صفة شاف الحكم، الباقي كحفص بورقكم. والورق هو الفضة المضروبة، مثل العملة الفضة المضروبة مسكوكة يعني. أما إذا كانت فضة فنقول فضة، من فضة وقبل كانت قواريرة، يعني خارجة من المصنع اسمها فضة، لكن مضروبة تبقى اسمها ورق. قال الشاطبي رحمه الله: بورقكم الإسكان في صفو حلوه، وفيه عن الباقين كثر تأصلها. في صفو حلوه يعني حمزة وشعبة وأبو عمرو، ومعهم طبعا روح وخلف العاشر. بورقكم إسكان الراء، وصرح بالكسر بقراءة الباقين وقبل الإسكان والكسر، كسر الراء كسر تأصلا، إشارة الكسر والأصل والإسكان تخفيفا. وهذه لغة إيه؟ الإسكان لغة تميم والكسر لغة الحجاز. كسر تأصلا الكسر والأصل والإسكان تخفيفا. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وعذفك للتنوين من مائة شفا، وتشرك خطاب وهو بالجزم كملة. شفا حمزة الكسائي قرأ 300 سنين حسب التنوين، والباقي بإثبات التنوين 300 سنين. وبالشيخ عبد العزيز يشرح لنا بقى ليه التنوين وعدمه. وبعدين سنين ده تمييز، تمييز 3 ولا 300، المئة وألف مش بتبقى مفرد مجرور مئة جلدات. مسألة كده شيخ عبد العزيز يبقى يفكر لنا فيها ويحلها لنا إن شاء الله. وتشرك خطابه بالجزم كملة، يعني ابن عامر يقرأ ولا تشرك في حكمه أحدا، سير خطاب والباقي ولا يشرك. نعم نعم ولا تشرك في حكمه أحدا. كملة ابن عامر من أصحاب التوسط. يبقى بالغيبة ورفع الكاف لا يشركوا، والخطاب مع الجزم كملة ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا، وكونوا على أصل في المد. قال ابن الجذري رحمه الله ولا تنون مئة شفا ولا يشرك خطاب مع جزم كملة. ولا تنون مئة شفا ولا يشرك خطاب مع جزم كملة. شفا حمزة كسب خلف مئة سنين بغير التنوين على الإضافة، والباقي بالتنوين ثلاثة مئة سنين. وقرأ ابن عامر ولا تشرك بالخطاب والجزم والباقي بالغيب والرف ولا يشركوا. والخطاب والجزم يبقى لا ناهية، والخطاب للإنسان لا تشرك أنت، والغيبة ولا يشرك مع الرفع طبعا يبقى لا نافية، والفعل مسند بضمير الله تعالى حملا على قوله قل الله أعلم بما لبثوا. نعم. قال الشاطبي رحمه الله وفي ثمر ضميه يفتح عاصم فحرفيه والإسكان في الميم حصلا، يعني قرأ عاصم وكان له ثمر وأحيط بثمره بحرفيه حرفي الكهف، يعني فتح ضم الثاء والميم ثمر بثمره جمع ثمرة بحرفيه. وقرأ أبو عمرو الإسكان في الميم حصلة إسكان الميم ضم الثاء ثمر بثمره الإسكان تخفيفا والباقي بضم الثاء والميم وكان له ثمر وأحيط بثمره. وثمر بالضمتين جمع ثمار، وثمر جمع ثمرة، وثمر هي ثمر لكن إسكان تخفيفا الضم أثقل حركات. قال ابن الجزري رحمه الله وثمر ضماه بالفتح سوى نصر بثمره سنى شاد النوى، بثمره سنى شاد النوى، يعني سوى نصر عاصم وابو جعفر ويعقوب، زاد ابو جعفر ويعقوب على عاصم قرأوا وكان له ثمر ضمه بالفتح والباقي كان له ثمر، ثمر جمع ثمرة وثمر جمع ثمار. بثمره سنى شاد النوى ضمه بالفتح، يعني بثمره سنى شاد نوى، سنى ابو جعفر وشاد روح ونوى عاصم، ما هي سوى نصر لكن طلع منهم ايه رويس. يبقى سنى شاد النوى قرأ ثمر وبثمره زاد رويس فيه وكان له ثمر بالفتح. سكنهما حلا وكان له صمر بصبره والباقي صمر بصمره وثمر جمع ثمرة وصمر جمع ثمار وصمر وبصمره لأبي عمرو الإسكان تخفيفا. قال الشاطبي رحمه الله وابدع ميم خيرا منهما حكم ثابت وفي الوصل لكن فمد له ملا، حكم ثابت حكم ابو عمرو وثابت الكوفيون. دع ميما دع الميم من خيرا منهما لاجدن خيرا منها منقلبا، حكم ثابت ابو عمرو والكوفيون حذف الميم الثانية بعد الهاء ويلزم من ذلك فتح الهاء. من هما قرأها من هاء. أما باقي القراء كنافع وابن كثير وابن عامر قرأ لأجدن خيرا من هما إثبات الميم ويلزم ضم الهاء من هما على الأصل. لكن الكوفيون أبو عم منها منها رب الجن من هما من الجنتين يعني لا يوجد أخرى وكفي أخرى لأجدن خيرا من هما مخلفة لأجدن خيرا من هما من الجنتين. يبقى أبو عمرو والكوفيون دع ميم خيرا منهما حكم ثابت لأجدن خيرا منها منقلبا والباقي نفع ابن كثير بن عامر لأجدن خيرا منهما من الجنتين. لو في آخرة ما فيش آخرة ولو كان في آخرة لأجدن خيرا من الجنتين. وفي الوصل لكن فمد له ملا له هشام ملا ابن ذكوان يعني ابن عامر قرأ لكنه والله بإثبات ألف لكن وصلا والمراد الألف التي بعد النون والباقي حذفها وصلا لكنه والله. وطبعا إذا وقفوا لخلاف القراء في إثباتها وقفا لكن وأصلها لكن أنا حذفت الهمزة مثل الله حذفت الهمزة أصلها الإله والناس أصلها الأناس فحذفت الهمزة الأناس من الأنس الناس من الأناس أناسي من الأنس حذفت الهمزة. وهكذا الألف والواو والياء والنون واللام معتبرة في الحذف في المصحف العثماني لكن النون في موضعين فنجي من نشاء وكذلك نجي المؤمنين واللام في موضعين الله الذي أخبطها طبعا والالف والواو والياء كثيرا. الله اصلا الاله الناس اصلا الاناث من الانس اتانس الحيوان لا ادري كيف يانسون الحيوان الحيوان ليس له انس سم كلبك اكلك لا اله الا الله. المهم وفي الوصل لكن فمد له ملا ينبع على الوصل فقط ففي الوصل لكن فمد له ملا اثبت الالف ومد لكن هو الله له ملا ابن عامر له هشام وملا ابن ذكواني وابن عامر لكن وقفا لا خلاف بين القراء في إثباتها وقفا. سامحوني أنا أعيد لتثبت المعلومة. يقول الشاطبي ابن الجزري رحمه الله سكنهما حالا ومنها منهما بن عم لكن فصل ثبغص كما فصل ولا يقول فصل فصل من الصلصال صلصال يعني يرن خبط عليه كده على الكلة لا رن لأنها صلصال فصل من الصلصال الفصل من الوصل. ومنها منهما دين عم دين ابن كثير وعم المدنان وابن عامر قرأوا لأجلان خيرا منها منهما موضع منها ومنها منهما لفظ القراءتين واستغنى باللفظ عن القلب ومنها يلزم فتح الهاء ومنهما يلزم ضم الهاء على الاصل خيرا من الجنه على نظر الجنس ومنهما من الجنتين. هذا الكافر عقله فارغ وقلبه فارغ وجيوبه مليئه بالمال فحسب ان ليس هناك آخرة ولو كان في آخرة لاجد خيرا من هذه الجنتين او من هذه الجنة بربط الجنس بالمفرد. ثم قال لكن فصل ثب غص كما فصل ولا يقول فصل لكنه يثبت الالف في الوصل ابو جعفر ورويس وابن عامر ثب ابو جعفر غص رويس كما ابن عامر والباقي يحذفها وصلا لكنه والله تبغص كما لكنه والله والباقي غير تبغص كما يحذفها وصلا لكنه الله. وإذا وقف الكل يثبت الألف لكن، والأصل فيها لكن أنا. طب لماذا لم يستطع الناظم في الوقف لشهرتها؟ المسألة لا تحتاج يعني توضيح. نعم، قال الشاطبي رحمه الله: وذكر تكن شاف وفي الحق جره على رفعه حب سعيد تأوله. شاف حمزة والكسائي ولم يكن له فئة بتاء التذكير، والباقي ولم تكن له فئة بتاء التأنيث، وفئة مؤنث غير حقيقي، فتاء تأنيث هي تؤنث وتذكر، والتأنيث للتكثير. لم تكن له فئة كثيرة ولم يكن له فئة صغيرة، لا صغيرة ولا كبيرة، هلكت الايه نزل عليها حسبان من السماء فهلكت، او اور الله الماء او فاصبحها يقلب كفي قل يا ليتني، ولم يكن له فئة قليلة ولم تكن له فئة الناس قد مالوا الى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فالناس عنه قد مالوا، الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا. مش ضاعت الجنتين وحيطة بثمنه خلاص، لا عنده ثمر ولا عنده جنتين، وكانت هندسة زراعية على أعلى مستوى. شوف جنتين من عناب وحرفناها بنقص، نقص منه صور ومنه كله فوائد، ثم بينهما زرعة، زرع ما يزرع من بقوليات وقمح وأرز وذرة وجرجير، كل ما يزرع زرعة، وفجرنا خلقهما نهرا، وعنده مالا وعز نفر، عنده أولاد، عمالة موجودة ومال موجود وكفاء ذاتي. فظن هذا الجاهل إن لا لا لا لا لا يتوبت آخرة، لا أظن الساعة قائمة، ولو كان في آخرة لجدنا خيرا منها مقلبة. فالراجل المؤمن جيبه فارب ناعت كده قلبه وعقله مليء بالإيمان، قال يا هذا أكفرت بالذي خلقت من تراب ثم رزق، لكن والله ربي أنا لا، لكن أنا لا لن أفعل مثلك، ويا أخي عسى ربي أن يعطيني خيرا من جنتي اللي أعطاك يعطيني، ويمكن أعطيني أحسن من اللي أعطاك. هذه غبطة وليست حسد، حسد محمود يعني، ليس حسد مذموم. ويا أخي اتق الله، ينزل على حسبان من السماء أو يغور الماء، فلم تستطع له طلبة حبس الماء ستموت هذه الجنات. وحط بثمره فأصبح يقلب كفيه، ولم يكن له فئة قليلة ولم تكن له فئة التأنيث للتكسير، لا فئة قليلة ولا كثيرة، لا لم ينفعه أحد يعني. وفي الحق جره على رفيع حبر سعيد تأولا، يعني أبو عمرو الكسائي، أبو عمرو حبر وسعيد تأولا اللي هو الكسائي، هنالك الولاية لله الحق برفع جر القاف والباقي بجرها لله الحق. قال ابن الجزري رحمه الله: يكن شفا ورفع خفض الحق رم حط، يا نسير افتحوا حبر كرم أو حبر كرم. يبقى لم تكن له فئة بالتذكير حمزة والكسائي وخلف شفا، ولم يكن له فئة بالتذكير، تذكير التقليل والتأنيث للتكسير. يكن شفا، شفا بالتذكير للتقليل وفئة أنا ستذكر، وتكن لغير شفا ولم تكن له فئة بالتأنيث والتأنيث للتكسير. ورفع خفض الحق رم حط، رم الكسائي وحط أبو عمرو وحبر سعيد تأولا. قرأ الكسائي وأبو عمرو برفع خفض الحق، برفع خفض الحق لله الحق، وعلى كون صفها للولاية، والباقي لله الحق. نعت للفظ الجلالة لله الحقي. ثم قال يا نسير افتعه حبر كرم او حبر كرم. حبر ابو عمرو بن كثير وكرم ابن عامر طيبة. ويوم نسير الجبال بفتح الياء وجعل التاء مكان النون تسير الجبال والجبال بالرفع. يا نسير افتحوا حبر كرم والباقي كحصوا يوم نسير الجبال بناء الفعل المفعول. قال الشاطبي رحمه الله وعقبا سكون الضم نص فتى ويا نسير ولا فتحها نفر ملا. وفي النون أنث والجبال برفعهم ويوم يقول النون حمزة فضلا. نص فتى حمزة وعاصم قرأ وخير عقبا بسكون ضم القاف عقبا بسكان وبسكان عليق القلم والباقي عقبا عقو بالضم إتباعا ضمة العين أصلت في ضمة القاف والإسكان تخفيفا. نص فتى سكر الضم. طبعا الكلام ده اتقال في سورة البقرة في الطيبة فمن شاء فليرجع إليها بيت 451 عقب النهى فتى عاصم وحمزة وخلف العاشر. وعقبا سكون الضم نص فتى ويا نسير وانا فتحها نفر ملا. ابن كثير وابو عمرو بن عامر نفر ويوم تسير الجبال فتح الياء المشددة وتاء التأنيث مكان النون ورفع الياء الجبال تسير الجبال بالبناء للمفعول والباقي بكسر الياء وبالنون ونصب اللام تسير الجبال كحفص. يوم يقول النون حمزة فضلا حمزة ويوم نقول نادوا بالنون مكان الياء والباقي ويوم يقول نادوا خلط بين الياء والنون وهذا للتوحيد وهذا نقول للتعظيم حمزة بالنون للتعظيم. قال ابن الجزري رحمه الله يكن شفى ورفع خفض الحق رم خط يا نسير افتحوا حبر كرم. والنون أنث والجبال ارفع وثم أشهدت أشهدنا وكنت التاء ضم سواه والنون يقول فرداء مهلك مع نمل افتح الضم ندى. ولما فقس العد يكن شفى ولم يكن له فئة الباقي ولم تكن له فئة شفى حمزة في سوى خلف ورفع عبد الحق رم حط كسائي وابو عم لله الحق والباقي لله الحق صفة الولاية ولا صفة لله. يا نسير افتعوا حبر كرم والنون أنث والجبال ارفع ويوم تسير الجبال حبر كرم. ابو عمرو بن كثير بن عامر والباقي ويوم نسير الجبال كحفص بناء الفعل بناء المفعول. وثم أشهدت أشهدنا وكنت التاء ضم سواه. أبو جعفر قرأ أشهدناهم موضع ما أشهدتهم ما أشهدناهم وثم أشهدت أشهدنا واستغنى باللفظ القريب وكنت التاء ضم سواه. وما كنت متخذ المضلين عضدا وما كنت أبو جعفر أو سوى أبو جعفر قرأ بالفتح وكنت ضم سواه يبقى أبو جعفر فتح وما كنت يا محمد متخذ المضلين عضدا ويدور أن الصحابة ليسوا على ضلال بالعكس أصحابي كانوا يبقى هم اقتديتهم هتديتهم بالعكس سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين عطوا عليها من النواجذ. ما كنت يا محمد تتخذ المضلين عضدا، لكن قراءة الباقي وما كنت أنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالواحد يتكلم في الخلق والحاجات دي، ده هذه غيبيات. والله قال أنا ما أشهدتهم، ما أشهدناهم من الفاعلين للتعظيم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هنا المتكلم لله سبحانه وتعالى، فلما اتخذ المضلين عضدا ومساعدين، فمن يقول منكم منهم أنه يعلم كذا وكذا، يقول له أنت على ضلال، والله أخبرنا بذلك. والله قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. أما على قراءة أبو جعفر وما كنت يا محمد تتخذ المضلين عضدا، يعني كل الأصحاب الذين تبعوك ليسوا على ضلال. وليس كما يقول الشيعة وما كنت متخذ المضلين عضدا، ويقرؤونها كذا ويقصدون بالمضلين أبو بكر وعمر. سبحان الله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، مدحهم الله سبحانه وتعالى، مدح المهاجرين فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم أولئك هم الصادقون، ومدح الذين أحبوهم مدح المهاجرين وقال والذين تبوأوا الدار والإيمان الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. واحد سب أبا بكر وعمر أمام عمر بن عبد العزيز، قال أهل أنت يا أخي من الذين قال فيهم الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وهم يبتغون فضلا وينصرون أولئك هم الصادقون؟ قال لا. قال أنت من الذين يحبونهم ومدحهم الله بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم كأبي بكر وعمر؟ قال لا. قالوا نحن نشهد أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فاخرج فأنت منافق. نعم فاخرج فأنت منافق. نعم. وثم أشهدت وأشهدنا وكنت التاء ضم سواه، والنون يقول فردا يوم يقول بالنون حمزة فقرأ، ويوم نقول عطفا على وما كنت متخذ المضلين عضدا، والباقي بالياء ويوم يقول قطعا لما تقدم، والنون للتعظيم والياء لتدل على التوحيد هي لله سبحانه وتعالى. قول الشاطبي رحمه الله لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللامع عولا، يعني جعلنا لمهلكهم موعدا ما شهدنا مهلك أهله. قرأ عاصم حفص شعبة، قرأ حفص مهلك لمهلكهم بكسر اللام، وفتح الايه الميم. شعبة قرأ لمهلك مهلك هنا وفي النم بفتح اللام وفتح الميم. باقي القراء لمهلك مهلك لمهلكهم. مهلك ومهلك اسم زمان ومكان، مهلك جامد يبقى اذا ده مشتق وده جامد من ناحية الصنعة هذا بخلاف هذا، لكن من ناحية الملكة هذا يحل محلها. مهلك مثل مهبط، مهلك مثل ملعب مفعل، منسك ومنسك لهجات عربية. اسم زمان اسم مكان حسب المعنى في الجملة. أقول المطار مهبط الطائرة اسم مكان، أقول العاصمة ما بتطير اسم زمان، أقول النادي ما لعب الآن اسم مكان، العاصمة ما لعب الآن اسم زمان. واضحة ما شهدنا مهلك أهلي أو مهلك أهلي اسم زمان ومكان، يعني قالوا تقسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن الولي ما شهدنا مهلك أهل، لتلهم ليلا ولكل ولي الدم ما شهدنا مهلك أهل، ما شهدنا ساعة هلاكي ولا وقت هلاكي ولا مكان هلاك. تنفع اسم زمان ومكان، منسك ومنسك في وقت للنسك فصل ربك وانحر بعد صلاة العيد، وفي مكان للنسك هجم بلغ الكعبة مثلا، يعني بس من هذا اسم مكان قس عليها بقى. وكذلك مهلك ومهلك، مهلك حفص مفرد، مهلك شعبة مفرد، مهلك باقي القراء هنا وفي النمل. قال ابن الجزري رحمه الله مهلك مع نمل نفتح الضم ندى واللام فتح العد، يعني لمهلكهم مهلك أهله حفص، لمهلكهم مهلك أهله شعبة، والباقي مهلك، يبقى حفص يفتح الميم ويكسر اللام مهلك، شعبة يفتح الميم واللام مهلك، الباقي بضم الميم وفتح اللام مهلك. قال الشاطبي رحمه الله وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلاة. حفص مفرد ضم كسر الهاء فيه وما أنسانيه إلا الشيطان، هنا في الكهف، وضم الهاء عليه الله هنا أفرد مع هذا عليه الله، وعليه بالضم على الأصل ناصع على هو بضم الهاء على الأصل، الباقي قرأ بالكسر أنسانيه إلا عليه الله. نعم. قال الشاطبي رحمه الله لتغرق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهلها بالرفع رويه في الصلاة. رويه في الصلاة الكسائي وحمزة، ياء الغيب وفتح ضم وفتح الراء ورفع لام أهلها، فيقرأ ليغرق أهلها فعل، والباقي كحفص لتغرق أهلها بتاء الخطاب وضمها وكثر الراء ونصب لام أهلها وفول بي. قال ابن الجزري رحمه الله وغيب يغرق والضم والكسر افتحن فتن رقى، فتن حمزة وخلف ورقى الكسائي زاد خلف العاشر، قرأ حمزة وكسائي وخلف لتغرق أهلها بياء الغيب وفتحها وفتح كسر الراء مضارع غرق أي ليغرق أهلها، والباقي بتاع الخطاب وضمها وكسر الراء مضارع أغرق. يبقى هنا في الأول أسد الفعل للأهل والثاني أسهل فعل للخط، لتغرق أنت أهلها لو الخط، أما فتن رقى ليغرق أهلها، أهلها يغرق أهلها، فنسب الفعل إلى أهل السفينة، أما السفينة فكانت للمساكين. وغيب يغرق والضم والكسر افتحا فتن رقى وعنه مرفع أهله. وامدد وخف زاكية حبر مدى غث وصرف موضوع جديد. أهلاً سهلاً. أهلاً. طيب احنا ابعدناك يا مولانا لعلك كنت تطعم. ايه؟ بقول كنت بتتعشى يمكن. يا والله ده النت ضعيف وقطع. طيب وعنه مرفع اهلها وامدد وخف. نعم. تفضل يا سيدي. قال ابن الجزري رحمه الله: وغيب يغرق والضم والكسر امتحن فتى راقى عنه مرفع اهلها. يبقى فتى راقى حمزه والكسائي وخلف العاشر يغرق اهلها واسناد الفعل الى الاهل والباقي لتغرق اهلها الخضر. زغرق أنت يا خضر أهلها. صديقي رحمه الله قلت وخضرك يتنتمى ونون لدني غف صاحبه إلى وسكن أشب ضم تال صدقا فخذت فخفف واكسر الخاء دم حلة. سما نافع بن كثير وابو عمرو مد وخفف ياء زاكيه نفسا زاكيه مد ازاي بسبب الف بعدها وخفف الياء زاكيه والباقي حذف الالف بالقصر وشدد الياء زكيه. ثم قال ونون لدني خف صاحبه الى شعبه ونافع قرأوا بالتخفيف لدني مفيش غن والباقي لدني شدد النون فايه فيها غن حركتين وغن نيما ثم نونا شددة هكذا قال الجبلوري واصل غن من نون ومن ميم اذا ما شددة ولكن سكن واشمل ضمت دالي صادقة ضمت الدالي صادقة شعبة سكن وأشم يبقى الإشمام مقارن للإسكان لكن هنا فيه تحرير. نافع يقرأ بضمة الدال ضما خالصا وتخفيف النون لدني شعبة يسكر الدال مع شمام الضغم ويخفف النون. طبعا شمام اشاره لحركه فتظهر القلقله لدى لقد لدني فاشاره لا تامن. وفي وجه اخر لم يذكره الشاطبي وهو الرو وذلك قال ابن الجزري رحمه الله: وامدد وخف زاكية حبر مدى غث. يبقى اللي هيمد ويخفف زاكية حبر مدى غث المدنيان وابو عمرو بن كثير ورويس استاذ ابو جعفر ورويس. ثم قال وصرف والباقي زكية. ثم قال وصرف لدني اشم او رم الضم مواقف نون مدى صن قد ابتغت من لدني عذرا المدنيان. شعبة لبن أشم أو رم الضم وخف نون مدى صن فأوق شعبة بإشمام الدال واختلاف الضم المعبر عنه بالروم اختلاف او روم او اخفاء او سرقة الحركة او جزء من الحركة روم كان بعض الحركة يبقى له الاشمام وله الاختلاف او الروم او الاخفاء هو فين يعني. الجمهور على الاشمام الضم بعد اسكانها لكن الاخرون على اختلاف الضم لدن اشم او روم الضم لمين وصورف شعبة وصورف لدن أشم أو ربع الضم لم يشر إليها الشاطبي رحمه الله. إذن الجمهور على الإشمام يبقى في قلقلة لدني مع الإشمام إشمام إيه ضمة الدال وتخفيف النون، ولكن هناك الاختلاف يبقى له شعبة تخفيف النون وسكن ضمة الدال مع الإشمام واختلاف الضمة أو سرعة الحركة. فقال ابن الجذري ونص عليهما أي الإسكان مع الإشمام والاختلاف بروم أو الروم أو اختلاف الضمة وجه الثاني يعني. نص عليهما جميعا الحافظ أبو عمرو الداني في مفرداته وفي جامعه. طبعا كان أولى الشبد أن يذكره لأنه قال تفسيرهم تفسره. وقال في فيه أبو عمرو الداني والإشمام في هذه الكلمة يكون إيماء بالشفتين إلى الضمة بعد سكون الدال وقبل كسر النون كما لخطه موسى بن حزام عن يحيى ابن آدم، ويكون أيضا إشارة بالضم إلى الدال فلا يخلص لها سكون بل هي على ذلك في زينة المتحركة، يعني الروم والاختلاس في زينة المتحركة. فطالما زينة المتحركة لا يخلص لها سكون فلا يوجد فيها قلقلة. الفارق الوحيد هو بين الإشمام وبين الروم القلقلة، فالإشارة بالضم إلى الدال بالإشمام هكذا لدني عذرا، أما الثانية تبقى فيها زمن حركة فمفيهاش قلقلة لدني عذرا. طبعا المدنيان بيجيبوها ضمة خالص لدني عذرا مع التخفيف، الباقي لدني عذرا. ثم قال رحمه الله تاخذ الخاء اكسر وخف حقا، تاخذ الخاء اكسر وخف حقا. المكي والبصريين ابو عمرو يعقوب يقرؤون اتخذت عليه اجرا بكسر الخاء وتخفيف التاء من غير الف، بكسر الخاء وتخفيف التاء لا تخفيف التاء. وطبعا اخذت واتخذت عن درى وخلف غيث بالاظهار عن حفص درى بكثير، والخلف غيث هو اسم الخلاف في الشاطبية عشرة الخلف حفص وابن كثير. اذا فيها بقى لاتخذت لحفص و رويس وابن كثير لتخذت، وبقت حقا لأبو عمرو وروح تخذت. نعم والذي خفف لما حق المكة البصريين لغة بالليل والباقي شدد لاتخذت بتهديد التاء وفتح الخاء وألف وصل من افتعل من اتخذ وإدغامة التاء اللي هي فاء الافتعال. قال الشاطبي رحمه الله ومد وخفف يا ذا كاف ثم ونون لدني خف صاحبه إلى رحمه أبو جعفر الضر وساكن أشمم ضمة الدال صادقا ولم يأتي بالروم والاختلاف تخذت فخفف واكسر الخاء تمحلة أو تمحلة. ابن كثير وابو عمرو. ابن كثير يخفف ويظهر لتخفيف التاء. ابو عمرو ومعه روح يقرا لتخفيف التاء. وطبعا ابن كثير مع الرويس من الضره لتخفيف التاء. ابو عمرو وروح لتخفيف التاء. حفص لاتخذت والباقي لاتخذت. ثم يقول الشاطبي رحمه الله: ومن بعد بالتخفيف يبرد ها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظلل. كافيه ابن عامر وظلل ابن كثير والكوفيون. ان يبدلهما ربهما خيرا هنا بالتخفيف. بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك. فوق الملك بالتحريم ان يبدله ازواجه. وتحت الملك يبقى القلب. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا. يبقى الكوفيون وابن عامر و وابن كثير كحفص أن يبدلهما هنا يبدله أزواجه بالتحريم يبدلنا خيرا بالقلم في الثلاثة. ويلزم سكون الباء طبعا. الباقي نافع بعم بتجديد الدال مع فتح الباء في الموضع الثلاثة. يبدلهما هنا يبدله أزواجه بالتحريم يبدلنا خيرا بالقلم. قال ابن الجذري: ومع تحريم نون يبدلها خفف ضبا كنز. خفف ضبا كنز دنا النور دلا صف ظن. مع تحريم يعني هنا في التحريم نون يبدلها خفف ضبا كنز دنا ابن كثير ويعقوب والكوفيون وابن عامر ومعهم طبعا خلف العاشر بتخفيف لفظ يبدل هنا وفي التحريم وفي نون. ومع تحريم نون تنهون هذه المسألة نون والقلم اللي هم قلنا عليهم بقى ايه ان يبدلهما ربهما خيرا يبدله ازواجه يبدلنا خيرا. ثم قال النور دلا صف ظن. دلا ابن كثير وصف شعبه وظن يعقوب. ولا يبدلنهم بالنور والباقي وليبدلنهم يبقى ايه خفف ضبا كنز دنا ومع تحريم نون. يبقى هنا والتحريم والنون ونون والقلم الذي خفف ضبا كنز دنا لكثير ويعقوب الكفر بن عامر والباقي بتجديد. النور ليبدلنهم دلا صفظا شعبه ويعقوب وابن كثير والباقي بالتجديد. هذا من بدل مضارع بدل. والاخر ابدل. ابدل يبدل بدل يبدل. ثم قال الشاطبي رحمه الله: فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرة وحامية بالمد صحبته كلام. وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبله. ذاكرا الكفور ابن عامر فأتبع ثلاثة ثم أتبع ثلاثة بقطع الهمزة مفتوحة مع تخفيف التاء ساكنة في المواضع الثلاثة. فأتبع ثم أتبع معا موضعين يبقى ثلاث مرات. وقرأ الباقي رماهن السماء بوصل الهمزة وتكتير التاء مفتوحة فاتبع سببا ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا في الثلاث. ثم قال وحامية بالمد صحبته كلا يعني ابن عامر وشعبة وحمزة الكسائي في عين حامية بألف بعد الحاء وإبدال الهمزة ياء والباقي بحذف الألف مع باقي الهمزة على حاله حامية. وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء فنود نصب الرفع وقبل صحابة حفص وحمزة الكسائي فله جزاء الحسنى بتنوين جزاء ونصب رفع الهمزة والباقي بحسب التنوين ورفع الهمزة فله جزاء الحسنى. فله جزاء الحسنى أي جزاء الحسنى له فلو جزاء الحسنى جزاء أي فلو الحسنى جزاء إما حال وإما تمييز. إما حال أي حالة أن يكذب الحسنى يكون فرحان يبقى مجزيا به فلو الحسنى مجزيا به حال ولو فلو الحسنى جزاء تبقى ايه تمييز. وشيخنا عبد العزيز معانا هو التوفيق اخطا يصلح لنا يبقى فله جزاء الحسنى اي جزاء الحسنى له صدى وقابل. اما فله جزاء الحسنى اي فله الحسنى جزاء يا اما تمييز يا اما حال حال بتقدير اي فله الحسنى مجزيا بالحسنى. والحسنى مؤنث احسن هذا حسن هذا احسن الاحسن حسنى حسنى مؤنث احسن والثالث من ذات الصفه وتقول عالم علام اعلم علامه كده ذات الصفه فحسنى مؤنث لكن بالالف المقصور والثالث التانيث يكون بثلاثه اما بالالف المقصوره يا الالف الممدوده يا التانيث. تقول عائشه تقول ايه نشوى ونجوى ودينا ومنى ألف مقصورة وتقول أسماء وخنساء وصفراء ألف ممدود هذا هو التأنيث. والتأنيث إما حقيقي قال ابن الجزري رحمه الله أدمع الثلاثة كم كفة حمية حمية وهم أفى عد حق يعني أدمع في الثلاثة فأتبع سببا ثم أتبع سببا. فعل أمزة وأسكن التاء لفظي فأتبع سببا ثم أتبع سببا. والباقي بصل الهمزة وتجديد التاء في ثلاثة لغات، فاتبع سببا ثم اتبع سببا. أتبع الثلاث كم كفى كوفيون وابن عامر، أتبع فأتبع سببا ثم أتبع سببا. الباقي فاتبع سببا ثم اتبع سببا. حانية حانية وهمت أفا عد حق يعني نافع وحفص والمكي والبصريين أفا عد حق. قرأ نافع وحفص وابن كثير وابن عامر ويعقوب حانية همزوا الياء والباقي حامية واستنى باللفظ عن القيد حامية حامية وهمت أفا عدحة حامية حامية. ثم قال رحمه الله والرفع عن صبا نو جذا صح وضوبة، يعني جذاء فلو جذاء الحسنى بنصب الرفع والتنوين صح وضوبة. حمزة وكساء وخلف وحفص ويعقوب والباقي بالرفع غير التنوين فله جزاء الحسنى. مبتدا وخبر او فعله خبر مقدم والمبتدا مؤخر جزاء. اما او مبتدا خبر مقدم وحسب التنوين الاضافي الى الحسنى يبقى فله جزاء الكلمه الحسنى مثلا او الحسنى مؤنث احسن. فله جزاء الحسنى اي فله الحسنى جزاء حال او تمييز. ثم قال الشاطبي رحمه الله على حق السدين سدا صحاب حقق الضم مفتوح وياسين شد عل على حق حفص بن كثير وابو عمرو بين السدين وفتح ضم السين سد الزحاب حقق حقق الضم المفتوح ابن كثير وابو عمرو حفص وحمزة الكسائي بينهم سد هنا بفتح ضم السين سد. وياسين شد علا شد حمزة وكسائي وعلا حفص وجعلنا من بين أديم سدة ومن خلفهم سدة في ياسين فتح ضم السين والمسكوت عنهم بضم السين بين السدين سدة. افتح ضم سدين عذا حبر وسدا حكم صحب دبرا ياسين صحب. افتح ضم سدين من عذا حبر عذا حفص وحبر ابو عمرو بن كثير افتح ضم حتى اذا بلغ بين السدين والباقي بالضم بلغ بين السدين. وسدا حكم صاحب حكم ابو عمرو وصاحب حمزه كساء وخلف وحفص يفتح سدا وجعلنا بين قديم سدا ومخفين سدا في ياسين لكن في ياسين صاحب فقط ياسين صاحب اما سدا فتح السين ابو عمرو وحمزه وكساء وخلف وحفص وابن كثير هنا هذا عندنا منهم سد السدين اللي فتحها يفتح ضم شدين عدا حبر حصوى ابو عمرو بن كثير. جدا اللي فتحها حكم صحب بن دبرة، يعني حكم دبرة هو حبر. حصوى فتح له محمد بن كثير وخلف، يبقى عدا حبر فتح ضم السدين وسدا هنا، زاد معهم حمزة وكسوة وخلف في فتح سدة، والباقي السدين سدة. ياسين صاحبه اللي فتح يعني بين أديم سدة وخلف سدة، صاحب حمزة وكسوة وخلف وحفص بالفتح افتح ضم، والباقي بالضم سدة. ثم قال الشافعي رحمه الله: ويأجوج مأجوج اهمز الكل ناصرا وفي يفقهون الضم والكسر شكله. يعني ان يأجوج ومأجوج هنا حتى يثبت ان يأجوج ومأجوج في الانبياء الهمزه ساكنه في المواضع الاربعه ناصرا، عاصم واحده يقرا بالهمز يأجوج مأجوج والباقي يأجوج وماجوج، يبدا الهمزه الفا غير عاصم. ثم قال: وفي يفقهون الضم والكسر شكله. حمزه والكسائي يقرا: لا يكادون يفقهون، ضم الياء وكسر القاف، يفقهون يفقهون غيرهم يفهمون غيرهم، والباقي بفتح الياء والقاف يفقهون، هم لا يكادون يفقهون هم. ويكاد تاتي بعكس ما ايه؟ عكس ما قيل، يعني فذبحوها وما كادوا يفعلون اذا ذبحوها. لا يكادون يفقهون او يفقهون يبقى بالنفس اذا هي ايه؟ اذا فقهوا وايه؟ ويفقهون ويفقهون. أمك ترى شفا، يعني حمزة كسرى وخلف يقولون لا يكادون ايه يفقهون، يبقى اذا يفقهون، والباقي لا يكادون يفقهون، يفقهون هم يفهمون يفقهون يفقهون غيرهم. محتاجين مترجم يعني وكاد عكس ما اتت، فذبحوها وما كاد يفعلون اذا ذبحوها. ثم قال الشافعي رحمه الله: وحرك بها والمؤمنين ومده فرازا شافا وعك كس فخرج له ملا، فخرج له ملا. وحرز ده والمؤمنين ومده خراجا شفا، حمد الكسائي شفا وهل نجعل لك خراجا. حرز ده والمؤمنين هنا وأمتثلهم خراجا، والمؤمنين هنا وفي المؤمنين فحرك الراء بفتحها ومد ذلك الفتح ذكر ألفا بعد الراء خراجا، خراجا أم تسألهم خراجا. يبقى خراجا هنا وفي المؤمنون بإيه؟ بحرك بالفتح يعني ومد. أما الباقي لا يحرك يبقى يسكن الراء ولا يمد يحسب الألف في الموضعين، يبقى فلنجعلك خرجا أم تسألهم خرجا. شاف عبد الكسائي خراجا هنا والمؤمنون والباقي خرجا. وعكس فخرج له ملا، له هشام وملا بن ذكوان يعني ابن عامر يقرا فخرج ربك في المؤمنون، بس كان الراء وحذف الالف بعدها فخرج ربك، يبقى باقي القراء يقرا فخراج ربك. نعم فتح الراء والالف بعدها. قال خالد بن جبير رحمه الله: وخرجا قل خرجا فيهما لهم فخرجوا كم، يعني قرا حمزه والكسائي وخلف لهم حيث على شفا شفا، وخرجا قل خرجا فيهما لهم حمزه والكسائي وخلف قرأوا خرجا او خرج هنا وفي المؤمنون فتح الراء والالف بعدها ها خراجا هل لك خراجا ام تسال خراجا والباقي خرج فيهما. وخرج قل خرج فيهما لهم لهم عايز على شفا عبد موسى وخلف. فخرجوا كم؟ خرجوا ربك كم؟ نعم فخرجوا كم؟ كم؟ خرجوا ربك كم؟ نعم والباقي فخرجوا في المد. ثم قال الشاطبي رحمه الله: ومكنني اظهر دليلا وسكن مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا كما حقه ضماه وهمز مسكنا لدى رب من ائتوني وقبل اكسر الولا شعبة والثاني فشى صدق يا مبتلى والمد بدءا وموصلا وفق قبل همز الوصلي والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا يعني ايه مكنني اظهر دليلا يعني ابن كثير قال ما مكنني في الاظهار مكنني فيه خير اظهار النون الاولى مكنني فيه خير اعمله والله كده مكنني نعمل الخير مبدا القانون مبدا عظيم جدا اظهر النون الاولى فيقرا بنونين خفيفتين الاولى مفتوحه والثانيه مكسوره مكنني منفرد فيها ابن كثير باقي القراء قرا مكنني بالاضغام ضم ايه ده؟ اسال حاصل او ضم قريب ولا لا؟ لا لا اهو في مكنني ومكن اظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا سكنوا مع الضم يعني يقرا شعبة الصدفين نعم نعم شعبة سكن أرواع عن شعبة الدال مع ضم الصاد الصدفين حتى تساوى بين الصدفين كما حقه ضمها يعني كما ابن عامر وحقه ابو عمرو بن كثير ضم الصاد والدال الصودو الصودو فيني كما حقه ضمها لكن ايه سكنوا مع الضم فين عن شعبه الملا شعبه الصود فين ضم الصاد وسكن الايه الدال يبقى الباقي كحفص بفتحهما الصدفين بفتح ايه صدوة الدال ثم قال وهم المسكين الذي اراد من ائتوني وقبل اكسر الاولى لشعبه والثاني فشى صدق خلفه وضع ثاني بالخلاف ولا كثر رد فيهما الياء مبتلى ولبس الهمز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد مدءا وموصلا يعني قرأ شعبا